والآن مع الدرس 33. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب إفراد الحج. ثم روى عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن خالة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وهذا في السنة العاشرة، سمي حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه وودع الحجاج، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال: فمنا من أهل بعمرة، أي أنه متمتع فلبى بعمرة من أجل أن يحج، من أجل أن يعتمر، ف إذا فرغ من عمرته تحلل. قال: ومنا من أهل بحجة وعمرة، أي كان قارنا، ومنا من أهل بالحج وحده، أي كان مفردا. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاستدل الإمام مالك بهذه اللفظة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مفردا، والجمهور يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني آت فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل حج، وقل عمرة في حجة. قال: فأما من أهل بعمرة وهو المتمتع فحل، يعني بعد أن طاف وسعى فإنه يتحلل. وأما من أهل بحج وهو المفرد أو جمع الحج والعمرة وهو القارن فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، أي بقوا على إحرامهم حتى جاء يوم النحر فرموا وحلقوا ثم طافوا فتحللوا بذلك التحلل الأكبر. ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وهذا من أدلة الإمام مالك على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. ثم روى عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. يرى الإمام مالك أن من لبى بحج مفرد فإنه لا يجوز له أن يقلب نسكه من الإفراد إلى القران، لأن الإفراد عنده أعلى وأرفع من القران، ولذلك يمنعه من القران. وعلى ذلك أيضا فإن الإمام مالك رحمه الله لا يجيز للمفرد أن يقلب نسكه من الإفراد إلى التمتع، وبذلك قال الجمهور. وفي مذهب الإمام أحمد أنه يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حجوا قارنين أو مفردين ولم يكونوا قد ساقوا الهدي أن يقلبوا نسكهم من الإفراد والقران إلى التمتع، في أحاديث كثيرة متعددة تثبت هذا الأمر. وقد ذهب ابن عباس وطائفة من الظاهرية إلى وجوب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بهذا، والأظهر أن الوجوب خاص بالصحابة، لأنهم في الجاهلية كانوا يعتقدون المنع منه، فلما جاء الإسلام أجاز ذلك، فأمر الصحابة لنفي ذلك الاعتقاد الباطل. ولذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: كانت تلك خاصة بنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب القران في الحج. المراد به الجمع بين العمرة والحج في نسك واحد. ثم روى عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسقيا، وهي قرية في طريق مكة، وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، أي أنه يسقي بكرات له نوع من أنواع الإبل دقيقا وخبطا. الدقيق الطحين المعروف، والخبط نوع من أنواع أوراق الأشجار يوضع مع الدقيق فيكون له مطعم حسن تستطعمه الدواب. فقال المقداد: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج والعمرة، كان يأمر بالإفراد من أجل أن يؤتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فلما أنسي أثر الدقيق والخبط على ذراعيه دخل على عثمان فقال: أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي رضي الله عنه مغضبا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للناس التمتع بأن يأتوا بعمرة ثم يتحللوا ثم يأتوا بالحج في نفس السفرة، فلذلك لبى علي رضي الله عنه فيقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا، يريد بذلك أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا، يعني يبقى على إحرامه، فعندما يقدم إلى مكة يطوف طوافا القدوم ثم يسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه حتى إذا جاء يوم التروية ذهب إلى منى وهو على إحرامه. قال: ولم يحلل من شيء، يعني من محظورات الإحرام، حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. ثم روى عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، قال: فمن أصحابه من أهل بحج يعني مفردا، ومنهم من جمع الحج والعمرة يعني أنه قارن، ومنهم من أهل بعمرة فقط وهذا هو المتمتع. فأما من أهل بحج أو جمع، من أهل بحج وهو المفرد أو جمع الحج والعمرة وهو القارن فلم يحلل، أي بقي على إحرامه حتى ذهب إلى عرفة. وأما من كان أهل بعمرة وهم المتمتعون فحلوا بعد طوافهم وسعيهم. فالقارن والمفرد عندما يقدمون يطوفون طواف القدوم المستحب عند الجمهور، وبعض أهل العلم يقول بوجوبه، ثم يطوفون طواف الحج الواجب، ثم يسعون سعي الحج الواجب، ثم بعد ذلك يبقون على إحرامهم حتى يذهبوا إلى عرفة. وأما المتمتع فإنه يطوف ويسعى للعمرة ثم يتحلل ويبقى حلالا حتى يأتي يوم التروية فيحرم ويذهب إلى منى. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع ثم بدا له أن يهل بالحج معها، أي أن يقلب نسكه من الإفراد إلى القران، فذلك له ما لم يطف بالبيت. والإمام مالك يخالفهم لأنه يرى أن الإفراد أفضل. قال: ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال: إن صددت عن البيت، أي لم نمكن من الطواف بعد أن أهلينا بالنسك، صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما أهل بعمرة فمنع منها فنحر هديه وتحلل صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما، أي الحج والعمرة، إلا واحد، فإذا كانت العمرة يجوز التحلل منها عندما يصد الإنسان عن البيت بعد ذبح النسك فهكذا الحج يكون مماثلا له. قال: أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة، أي أنه ظاهر هذا أنه قرن بينهما، فكان كان معتمرا في أول أمره ثم بعد ذلك نوى القران. قال مالك: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، أي كانوا متمتعين، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. ثم لا أي يكون قارنا، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والأظهر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم المفرد وكان منهم القارن، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقلب النسك من الإفراد والقران إلى التمتع إذا لم يكن معهم هدي. أما من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يكون يوم النحر. قال المؤلف: باب قطع التلبية. إذا دخل الإنسان في النسك في الميقات شرع له أن يكثر من التلبية في وخصوصا عند تغير أحواله، ويستمر على التلبية ما دام محرما. ما هو الأمد الذي يقطع المحرم به تلبيته؟ هذا المراد بهذا الباب. ثم روى المؤلف عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة، هذا في أي يوم؟ في اليوم التاسع، في يوم عرفة. قال: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم، يعني في يوم عرفة حين انتقالكم من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: كان يهل المهل منا أن يلبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، لأن هذه الأيام من أيام العشر، عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة يستحب للناس أن يكثروا فيها التكبير. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يلبي ولم ينتقل إلى التكبير إلا بعد أن رمى جمرة العقبة في يوم العيد. ثم روى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يلبي بالحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. هذا الأثر منقطع الإسناد، لأن محمد بن علي لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا، أو قال ببلدنا، فكأنه يرى أن الانتقال من التلبية إلى التكبير يكون في يوم عرفة. وبالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه استمر بالتلبية حتى رمى جمرة العقبة. ثم روى الإمام مالك عن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف، لعله يريد بذلك موقف عرفة. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم، أي إذا ابتدأ بطواف القدوم فإنه يتوقف ابن عمر عن التلبية حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يعود إلى التلبية مرة أخرى ويستمر حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل العمرة إذا دخل الحرم. وطائفة تقول بأنه في العمرة لا يترك التلبية إلا إذا شرع في الطواف، ولعله أظهر القولين في هذا. ثم قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: كان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف بالبيت. ثم روى عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، نمرة قبل عرفة أقرب إلى مزدلفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما ذهب من منى في صباح يوم عرفة جلس في نمرة حتى زالت الشمس. قال: والصواب أن هذا الموطن ليس من أنساك الحج، وإنما جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيسر له، ولذلك فإنه لا يستحب للإنسان أن يتقرب لله ببقائه في هذا الموطن. قالت: وكان يعني أم علقمة وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها، أي تكثر من التلبية، ومن كان معها كذلك، فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة، أي أنها تأتي بعمرة من مكة، وأكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وبعده كانوا لا يأتون بالعمرة المكية، ويقولون بأن الطواف بالبيت أكثر أجرا وثوابا من العمرة المكية، فكانوا يقتصرون على الطواف. قال: ثم إن عائشة تركت ذلك فلم تعد تأتي بالعمرة المكية، فكانت تخرج قبل هلال المحرم، قبل بداية شهر محرم، حتى تأتي إلى الميقات إلى الجحفة فتقيم بها حتى تراء الهلال، فإذا رأت الهلال جاءت بعمرة لتكون عمرتها من الميقات. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا، فبعث الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس إنها التلبية، أي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التلبية. وقد تقدم معنا أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم الملبي ومنهم المكبر، فلم ينكر بعضهم على بعض، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التلبية. قال المؤلف: باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. إذا أراد أهل مكة الحج والعمرة من أين يهلون ومن أين يحرمون؟ أما بالنسبة للحج فإنهم يحرمون من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أهل مكة يهلون منها، ولأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية أهلوا من مكة ولم يخرجوا إلى أدنى الحل. وأما بالنسبة للعمرة فإن جمهور أهل العلم قالوا بأن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما رغبت في العمرة وهي في مكة أن تهل من أدنى الحل، وخلافا لبعض الظاهرية. ثم روى المؤلف عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون، أي أن الناس لا يكون عليهم شيء من آثار الترفه، وإنما يكون عليهم أثر الشعث في شعورهم، وأنتم مدهنون، أي تجعلون الدهن على رؤوسكم وتسرحون رؤوسكم قبل أن تحرموا، أهلوا إذا رأيتم الهلال. فعمر كان يرى ويرغب الصحابة في أن يهلوا بالحج من بداية شهر ذي الحجة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فإنه إنما أمر أصحابه أن يهلوا بالحج في يوم التروية، والسنة مقدمة في هذا. ثم روى عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة، يعني يهل بالحج ويحرم بالحج من بداية شهر ذي الحجة. وقد تقدم معنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يهل لا يهل إلا في يوم التروية، وينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عروة بن الزبير يفعل مثل أخيه عبد الله، لا يهل بالحج لهلال ذي الحجة. قال مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف فإنه يحرم من جوف مكة ولا يحتاج أن يخرج من الحرم. قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فحينئذ لا يجوز له أن يطوف قبل يوم عرفة، لا طواف قدوم ولا طواف إفاضة، وإنما يؤخره بعد قدومه من عرفة. قال: من أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع ابن عمر. وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، يعني لبداية الشهر، ماذا يفعل بالطواف؟ كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة الذي يكون في يوم العيد فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة. أما إذا طاف قبل ذلك فهذا الطواف يكون طوافا مستحبا وليس نسكا من أنساك الحج، ومن ثم لا يسعى معه بين الصفا والمروة. قال: أما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له أي إذا أراد أن يتطوع بالطواف، وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا. وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج، فإنهم أخروا الطواف بالبيت وأخروا السعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، ولم يسعوا ولم يطوفوا قبل يوم التروية. وفعل ذلك ابن عمر، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة إذا أراد العمرة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ فقال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من الحل، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. قال المؤلف: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، أي ما هو أنواع النسك التي يجب فيها الهدي، وما هي أنواع النسك التي لا يجب معها الهدي. فالمفرد لا يجب عليه هدي، والقارن والمتمتع يجب عليهم الهدي. وأما بالنسبة لتقليد الهدي فالمراد به أن يضع على هديه من بقر أو إبل أو غنم خيطا يربط فيه نعلين، ليعرف من شاهدهما أن هذه البهيمة قد أهديت فلا يتعرض لها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.